بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، فهم وسط في باب صفات الله سبحانه. نبدأ الكلام عشان يتطلق إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك، كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واقتفى أثره ودعا بدعوته، وبعد: عقيدة أهل السنة والجماعة هي خلاصة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم لا يخرجون عما جاء به صلوات الله وسلامه عليه، وإنما فهموا عن الله وعن رسوله المراد الذي أراده منهم، وغيرهم لم يفهم، غيرهم انحرف وظل. ومن المعلوم أن الرب جل وعلا هو الذي يملك الأمر والنهي، وهو الذي يملك التشريع أن يشرع لعباده، وشرعه لا بد أن يأتي به الرسول صلوات الله وسلامه عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينص على كل قضية من قضايا الخلق التي تقع منه بأن عمل فلان صحيح أو عمله فاسد العمل الفلاني، وإنما جاء بكليات وقواعد يدخل تحتها ما لا حصر له، فيجب أن يفهم عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. والكلام هنا يتعلق في الله، في الرب جل وعلا. وما تعلق بالله جل وعلا يجب أن يكون مأخوذا عن قوله تعالى وتقدس، أو عن قول رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا مجال للعقل في ذلك، وإنما وظيفة العقل الموافقة والتصديق. إذا كان العقل سليما، أما إذا كان منحرفا فإنه لا عبرة به نهائيا. وفي الاختلاف الذي وقع في الأمة، أهل الحق أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم الذين أطلق عليهم أهل السنة والجماعة، والسنة هي الطريقة المتبعة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يتبعون ما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم. والجماعة الذين اجتمعوا على الحق ولم يختلفوا فيه ولم يتفرقوا فيه، فهم وسط بين الطوائف التي اختلفت في ربها، فكل طائفة صار عندها عقيدة في الله جل وعلا غير العقيدة التي عند الأخرى، ومع ذلك كل طائفة تكفر الأخرى وتضللها. وأهل السنة، أهل السنة والجماعة تمسكوا بقول الله وبقول رسوله صلى الله عليه وسلم امتثالا لقول الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحبل الله إما كتابه كما هو قول كثير من السلف، وإما دينه الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. حبل الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فهم اعتصموا بذلك وعلموا أن التفرق حرام وأنه مدعاة إلى الفشل والضعف وإذالة العدو، سواء كان عدوا خارجيا أو عدوا داخليا. إذا وجد الاختلاف والتفرق بينهم فلا بد أن يكون هذا مؤيدا للعدو، والعدو إما كافر يقاتلهم وإما شيطان يدعوهم إلى الضلال، ويضاف إلى ذلك النفس التي تدعو إلى اتباع الهوى، فلا بد أن يكون لهذا مجال إذا وجد التفرق. ولما كان الطوائف منهم طائفة المعطلة المعطلة الذين عطلوا الله جل وعلا عن أوصافه، فكل من نفى عن الله جل وعلا وصفا أو اسما وصف به نفسه أو سمى به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا نفاه فهو معطل. وسواء نفى الاسم أو نفى ما دل عليه، إذا نفى هذا أو هذا فإنه يكون معطلا. والتعطيل مأخوذ من الخلو كما سبق، يعني إخلاء النص عن المعنى الذي أريد به، تعطيل النص عن المعنى الذي أريد به. ومن المعلوم أن الله جل وعلا تعرف إلينا بأوصافه وأساميه التي يسمي بها نفسه ويعرفنا بها حتى نفهم وندعوه بها، فالمعطلة عطلوه من ذلك، وهذا في أساس الإيمان. ومن عطل الله جل وعلا عما تعرف به إلى عباده فكيف يعبد الله؟ كيف يعرف الله؟ أيعرفه بعقله ونظره أو بقياسه وسبره؟ لن يهتدي إلا إلى الضلال. الله جل وعلا غيب لا يمكن أن يقاس على غيره تعالى وتقدس، ولا أحد اطلع على رب العالمين فرآه، وإنما السبيل إلى معرفته الوحي. ولا يمكن أن يصف الله جل وعلا غيره أعلم به منه، فهو أعلم بكل شيء. فهؤلاء فريق يقابلهم المشبهة الذين أثبتوا وغلوا في الإثبات، فجعلوا المعاني التي وصف الله جل وعلا بها نفسه كالمعاني التي تكون للمخلوق. فهاتان الفرقتان متقابلتان، وأهل السنة وسط بين هاتين الطائفتين، طائفة التعطيل وطائفة التشبيه والتمثيل. والتشبيه سبق أنه يأتي على قسمين. قسم المراد هنا وهو الذي يذكر كثيرا، لأن الله جل وعلا إذا وصف نفسه بأن له يدين وبأن له وجه وبأن له جل وعلا عينين وبأن له سمع وله بصر وله علم وله رحمة وقدرة وإرادة إلى غير ذلك، قال هؤلاء هذه مثل ما نعرفه من أنفسنا، هذا كفر بالله جل وعلا، لأن الله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول العلماء على هذه الآية لما قال ليس كمثله شيء، فإن السامع قد يتطرق إليه النفي الذي يجعله في مصاف المعطلين، فجاء قوله وهو السميع البصير، يعني كأن الله جل وعلا يقول لا يدعوك أيها العبد قولي ليس كمثلي شيء إلى أن تعطلني عن أوصافي التي أتصف بها. فختم الآية بالسمع والبصر الذي يشترك فيه المخلوقون، فإذا الآية فيها الرد على الطائفتين الضالتين، طائفة التعطيل وطائفة التشبيه، فصدرها رد على المشبه ليس كمثله شيء، وآخرها رد على المعطلة وهو السميع البصير. ومعلوم أن الله جل وعلا وصف المخلوق بأنه له سمع وبصر، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فالسمع الذي يوصف به الإنسان والبصر الذي يوصف به ليس هو السمع الذي يتصف الرب جل وعلا به، ولا البصر هو البصر الذي يتصف به، فهو كما هو في ذاته لا يشبه خلقه، فهو كذلك في سمعه وبصره وعلمه وإرادته وغير ذلك. أهل السنة فهموا هذا وصاروا وسطا بين هاتين الطائفتين، طائفة التعطيل الممثلة في الجهمية والمعتزلة ومن أخذ نصيبا من قولهم كالأشاعرة وكالماتريدية وكالكلابية وغيرهم من فرق التعطيل، وإن كان بينهم تفاوت في التعطيل إلا أن النهج واحد، غير أن بعضهم قعد لنفسه قواعد طردها وبعضهم اضطرب وتناقض فصار قوله غير ثابت وغير مضطرد كالأشاعرة ومن شاركهم في ذلك من الماتريدية والكلابية وغيرهم، وكل هؤلاء يطلق عليهم أنهم معطلة، وسواء سلكوا النفي أو التحريف الذي يسمونه تأويلا، فإنه التعطيل النفي الذي نفي المراد الذي أراده المتكلم بالقول الذي يقوله، إذا نفي المراد نفي ما دل عليه اللفظ فإنه عطله. أما القسم الثاني من التشبيه فهو عكس هذا، تشبيه المخلوق بالخالق بأن يجعل المخلوق له شيء من خصائص الله كتشبيه المشركين الذين سموا الأصنام آلهة وجعلوا لها شيئا من الدعاء، ومن ذلك ما يقع من كثير من الناس الذين يعبدون القبور ويتعلقون بالأولياء ويسألونهم كشف الكروب وإجابة الدعوات وإنالة المأمول ودفع المخوف، ويسألونهم الشفاعة في الآخرة، ويسألونهم النفع في العاجل والآجل. هذا تشبيه لهم برب العالمين، وهو الشرك الذي حرمه الله جل وعلا على لسان كل رسول أرسله، وهذا أكثر من الأول، أكثر في الناس من الأول. نعم. وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم. وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية ونحوهم. أفعال الله من صفاته، فإن الصفات تنقسم إلى قسمين: صفات ذات وصفات فعل. وصفات الفعل تنقسم إلى قسمين: أفعال لازمة وأفعال متعدية، وكلها جاء وصف الله جل وعلا بها. والأفعال التي يتصف بها جل وعلا قد أخبرنا بها وأكثر من ذكرها لنا حتى نؤمن بها. والفرق بين صفات الذات وصفات الأفعال أن صفات الذات هي التي لا يمكن أن تفارق الرب جل وعلا في وقت من الأوقات، يكون متصفا بها دائما أبدا. وأما صفات الأفعال فهي التي تتعلق بمشيئته، إذا شاء أن يتصف بها اتصف بها، وإذا شاء أن لا يفعلها لا يفعلها، وكلها يجب الإيمان بها. من صفات الأفعال الخلق والإحياء والإماتة والرزق والهدى، يهدي من يشاء، والإضلال يضل من يشاء، وهذه كلها متعدية. أما اللازمة فمثل الاستواء، كونه استوى على العرش، مثل النزول، كونه ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة في آخر الليل ويقول جل وعلا: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، كما أخبر بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. مثل المجيء، كونه يأتي يوم القيامة للفصل بين خلقه فيفصل بينهم بنفسه تعالى وتقدس، وغير ذلك. وأهل السنة في هذه الأفعال وسط بين الجبرية والقدرية النفاة، وهؤلاء طائفتان متقابلتان، وكلهم يطلق عليهم أنهم قدرية، ولكن إطلاق القدرية على النفاة أغلب الذين نفوا. والقدر هو فعل الله جل وعلا، وسيأتي أنه يتضمن درجتين، كل درجة تتضمن شيئين: درجة الأولى علم الله، وعلم الله يتضمن كونه يفعل ما يشاء وكتب ذلك. وأما درجة الثانية فهي مشيئته، خلقه ومشيئته، كونه هو الخالق وحده والخلق لا يقع إلا بمشيئته تعالى وتقدس. وسيأتي تفصيل هذا. وهؤلاء الضلال الذين ضلوا في أفعال ربهم كما ضلوا في صفاته التي هي صفة الذات تقابلوا تمام المقابلة. فالقدرية الجبرية نفوا الأفعال عن الإنسان وقالوا كل فعل يقع فهو فعل الله، كل الأفعال تكون لله جل وعلا. فإذا أضيف إلى العبد فعل من الأفعال فهو على سبيل المجاز وليس على سبيل الحقيقة. فالعبد بمنزلة الآلة التي يتحكم بها الإنسان، ولا صنع لها ولا تدبير لها ولا اختيار لها، وإنما الاختيار لمن يديرها ويتحكم بها. فإذا قيل إن فلان آمن أو أنه كفر فمثل قولك إنه مات وإن الشمس طلعت وإن السماء أمطرت وإن الريح هبت وما أشبه ذلك عند هؤلاء الضلال. فنفوا عن الإنسان أن يكون له فعل اختياري، بل لا فعل له في الحقيقة. وهذا من أخبث المذاهب وأبعدها عن الحق. ولا يمكن أن يقوم على هذا المذهب دين ولا دنيا. وهل الإنسان يتكلم كلاما اعتباطيا بدون أن يرجع إلى دليل؟ إذا ضل الإنسان فلا يستنكر عليه أن يأتي بما يضحك العقلاء. هؤلاء تمسكوا ببعض النصوص التي اشتبهت عليهم، ولكن لأجل اتباع الهوى، اتباع الرأي، رأيهم، فاستمسكوا بمثل قول الله جل وعلا: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فقالوا إن الله نفى عن المقاتلين القتل، ونفى عن نبيه صلى الله عليه وسلم الرمي، وأثبته لنفسه، أثبت القتل الذي يحصل من الناس بالسيوف والرماح نفاه عنهم وأثبته لنفسه، كما أنه نفى عن نبيه صلى الله عليه وسلم الرمي وأثبته لنفسه. فدل على أن الإنسان إذا أضيف إليه عمل فعل فإنه من باب المجاز، والحقيقة أن الفاعل غيره، وعندهم أن الفاعل هو الله. وكذلك من السنة احتجوا بالحديث الذي في الصحيحين، حديث أبي هريرة وغيره من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى عليه السلام قال: يا ربي أرني آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة. فأراه الله جل وعلا آدم، فقال له موسى: أنت آدم الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وأسكنك جنته، لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال له آدم: وأنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه، كم وجدت الله كتب في التوراة قبل أن أخلق؟ فعصى آدم ربه فغوى، قال وجدت ذلك قبل أن تخلق 40 سنة. فقال أتلومني على شيء كتب علي قبل أن أخلق 40 سنة؟ فحج آدم موسى فحج آدم موسى فحج آدم موسى، هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. فقالوا هذا حجة لنا، إن الإنسان لا فعل له، وإنما أفعال هي أفعال القدر، أفعال الله، فيكون القدر حجة لكل محتج. وهناك لهم أدلة غير هذه ولكنها على نحوها، ويكفي هذا المثال لأدلتهم. أما القدرية الفريق الآخر فإنهم قابلوا هؤلاء تماما، فقالوا إن الإنسان يخلق أفعاله، والله لا يخلق أفعال الإنسان، ولا دخل لقدرة الله فيها، وإنما الله جل وعلا خلق الإنسان، والإنسان خلق فعله، الإنسان هو الذي يخلق فعله. فإذا شاء كفر وإذا شاء آمن، كما قال الله جل وعلا: فمن شاء فليكفر، فمن شاء فليكفر، ومن شاء فليؤمن، أو نحو ذلك من الآيات. فإنه يخير الناس بين الفعل والترك، لأن الأمر إليهم. ويقول جل وعلا: الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ويقول: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. في كثير كثير من الآيات يسند الأفعال إليهم، فهم يفعلونها على الحقيقة بلا شك. وكما أنهم هم الذين يؤمنون، فهم الذين يمشون ويجلسون ويأكلون ويشربون وغير ذلك حقيقة، ولا يجوز أن يقال إن هذه أفعال الله. أما الحديث الذي استدلوا به فكذبوا وقالوا إنه كذب، ولا يمكن أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قاله، لأن فيه إبطال الشرائع، لو صدقنا به لبطل الشرع، بمعنى أن كل إنسان يفعل ما يشاء ويقول: هذا القدر مكتوب علي فلا لوم علي. فلا يمكن أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم هذا، وهذا نهجهم، يكذبون الأحاديث ويردونها. أما أهل السنة والجماعة فإنهم توسطوا بين الفريقين، وقبلوا الحق الذي مع هؤلاء والحق الذي مع هؤلاء، وردوا الباطل من الطائفتين كليهما. فأولا، أول نظرة نلقيها أن قولين متقابلين لا يمكن أن يكونا صحيحين، على أقل تقدير أن يكون أحدهما باطل بلا شك. لأن النقيضين لا يجتمعان، وهذا من المتناقضات، فلا يمكن أن يجتمع متناقضان. فقالوا إن الحق وسط بين هذين القولين. فقول الطائفة الأولى الجبرية هو ضلال وعناد ومكابرة ومناف للعقل وللفطرة وللشرع، ولا يجوز أن يقول به إنسان يؤمن بالله وباليوم الآخر، بل لا يجوز أن يقول به إنسان يحترم نفسه. وذلك لو أنه طبق على أصحابه لا يمكن أن يثبتوا عليه، لو أنهم عوملوا بقولهم لا يمكن أن يرضوا، لو أن إنسانا مثلا تقدم إلى أحدهم فأحرق بيته وأذهب ماله وقال له لا تلومني هذا مكتوب علي، ماذا يكون؟ أيمكن إلا أن يزداد غضب عليه؟ كيف تأتي باختيارك وتفعل هذا الشيء وتقول إنه مكتوب عليك؟ فهكذا يقال لهم، كيف تبرئون أنفسكم من أفعالكم التي تفعلونها باختياركم وبقدرتكم وتضيفونها إلى الله جل وعلا وتجعلون أنفسكم براء من التبعة ومن المسؤولية؟ هذا ما يقوله منصف، والفطرة تأبى هذا، فكل الناس يعلمون أن كل حدث له محدث وكل أثر له مؤثر. حتى الصبيان، لو ضربت صبيا أو ضربه غيرك وبكى وقلت له لا تبكي ما أحد عمل بك شيء، لا يمكن يقتنع بهذا، لأن فطرته تأبى ذلك. فلا بد أن تقول أضرب الذي ضربك وأعاقبه وأفعل به كذا وكذا فيقتنع بهذا. أما ما أحد فعل بك شيء هذا لا يمكن يقنع. الصبيان، فالفاعل له فعل حقيقة. ثم هؤلاء إذا قالوا إن بعض الأفعال لغيرهم وبعضها لهم تناقضوا، وإن طردوا الأمر كله لزمهم الكفر الواضح الظاهر الجلي الذي لا يشك فيه أحد. فمثلا إذا قالوا إن الإيمان في الحقيقة ليس للإنسان والكفر ليس للإنسان، ولكن هذا مقدر عليه، هو ما دخل له، قالوا لهم أولا الله جل وعلا خلق الإنسان وجعل له قدرة واختيار وجعل له إرادة، ومعلوم أنها إذا وجدت القدرة والإرادة وجد الفعل بلا شك، إلا أن يوجد سبب خارجي يمنع من ذلك. وأمر عباده جل وعلا بالشيء الذي يستطيعونه، ما كلفهم شيء لا يستطيعونه، أمرهم بالإيمان به وبرسوله واتباعه وبالصلاة والزكاة والصوم والحج، وكل ذلك أفعال يستطيعونها ويفعلونها باختيارهم وبقدرتهم وبإرادتهم. فهو الذي خلق لهم القدرة والإرادة وهي فعلهم، فعلهم أنفسهم، وعليها استحقوا الثواب، وإذا تركوا ذلك استحقوا العقاب. ولكن بلا شك أن الله جل وعلا هو الخالق وحده وهو المتصرف، ولا بد من التمييز بين الفعل. فنقول لهم إذا قلتم أن هذه أفعال الله، فهل مثلا الأكل والنوم والشرب والنكاح وغير ذلك التي يفعلها الإنسان أفعال من؟ إذا قالوا إنها أفعال الله فهذا كفر، كفر بالله جل وعلا. وإذا فرقوا بين هذه وبين غيرها تناقضوا، فلا بد من الإذعان إلى الحق، ولا بد من القول بما دل عليه العقل والشرع والفطرة. أما الآية التي استدلوا بها وغيرها، فالجواب عن الآية قوله جل وعلا فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. أولا سبب النزول يعين على فهم المعنى المقصود. فالرمي الذي نفي غير الرمي الذي أثبت، فإن الله جل وعلا أمر نبيه أن يأخذ بيده من الحصبة، حصبة الوادي يوم بدر، بكفه ترابا فيرميه نحو الكفار، فأخذ الكف ورماه بيده وبفعله، فذهب هذا التراب إلى مناخر الكفار وأعينهم فدخل فيها. فالذي نفي عنه هو الإصابة والإيصال، إيصال ذلك التراب وإصابته أعينهم ومناخرهم، والذي أثبت له هو الرمي بالفعل الذي هو معتاد. وأما قوله فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، فإن الذي نفي هو أسباب القتل التي جاءت من عند الله جل وعلا من إلقاء الرعب فيهم في قلوبهم، وإنزال الملائكة تضرب رقابهم، والنصر عليهم. أما الفعل الذي هو رفع اليد بالسيف وضرب الرقبة أو ضرب الإنسان بالرمح فهو فعلهم الذي يفعلونه بلا إشكال. وهكذا يقال في بقية الأدلة التي استدلوا بها. أما الحديث فأولا الحديث ثابت بلا شك، قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا مرية وهو حق ولا يدل على الباطل. فنحن نعلم يقينا أن قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم لا يدلان على شيء من الباطل، وإنما يدلان على الحق. هذا الشيء. الشيء الثاني أنه جاء في الشرع أنه لا يجوز أن يلام الإنسان على ذنب تاب منه، وموسى صلى الله عليه وسلم أعلم بالله وبشرعه أن يلوم آدم على ذنب قد علم أن الله تاب عليه منه واجتباه وهداه، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب عليه. فإذن لا يكون لوم موسى لآدم على الذنب، وإنما هو على شيء آخر وهو المصيبة، والمصيبة هي الخروج من الجنة. فموسى عليه السلام لام آدم على خروجه من الجنة، والمصيبة هي ما ترتب على الذنب. أما الذنب فهو فعله، فعل الإنسان، فعل آدم عليه السلام أكله من الشجرة، وهذا الفعل عالجه بالتوبة والاستغفار منه والاعتراف بأنه ظلم نفسه، كما قال الله عنه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فاجتباه الله وهداه. أما المصيبة فإنه شيء وقع ولا يمكن علاجه ولا استدراكه، فعلى هذا لا حيلة فيه إلا الرضا بقضاء الله والتسليم أنه قضاء وقدر والصبر على ذلك. فإذن فرق بين هذا وهذا. ولهذا حكم الرسول صلى الله عليه وسلم أن آدم غلب موسى بالحجة. فالذنب لا يجوز أن يحتج عليه بالقدر، وإنما يجب على العبد أن يتوب منه ويستغفر لأنه فعل. أما المصيبة فله أن يقول هذا قدر الله، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك ولا تعجزا، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فأخبر وأمر بفعل السبب والحرص على ذلك، والحرص هو الاجتهاد وبذل الوسع في فعل الأسباب. فإذا مثلا فعل ذلك ثم فاته مراده، عند ذلك يعلم أن الله ما قدر له هذا الشيء وإنما قدر خلافه، فعليه أن يرجع إلى الإيمان والتسليم بقضاء الله وقدره، ويقول قدر الله، هذا قدر الله وما شاء فعل. فهو جل وعلا المتصرف وحده في الكون، وهو الخالق وحده، وهو المدبر لأمر ملكه وحده تعالى وتقدس. فهكذا قول آدم، المصيبة التي وقعت له وهو خروجه من الجنة بسبب الذنب، هذه ترتب جزاء ترتب على الفعل، وهذا الذي ترتب على الفعل لا حيلة له فيه إلا الرضا والتسليم، فاحتج بالقدر. ولهذا يقول العلماء: الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعائب. إذا أصيب الإنسان بمصيبة يحتج، يقول هذا قدر الله والحمد لله، ويرضى بذلك ويسلم، كما قال الله جل وعلا: ما أصاب من مصيبة فبإذن الله، فمن يؤمن بالله يهدي قلبه. قولوا مجاهد وغيره: يؤمن بالله يعلم أنها من عند الله وبقضائه وقدره، فيرضى ويسلم، فإن الله يهدي قلبه يزيده هدى. وبهذا يتبين لنا أن الطائفتين ضلتا في فهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حق لا يدل على باطل بل يدل على الحق، وأهل السنة فهموا هذا وآمنوا به. أما الطائفة الثانية التي قابلت هؤلاء فقالوا بحجج عقلية وأخرى شرعية، ولكن عمدتهم على العقلية، لأن دينهم مبني على التشبيه وعلى القياس والعقل. ولهذا يقول لهم، يقول يسميهم العلماء مشبهة الأفعال نفاة الصفات، ينفون الصفات ويشبهون أفعال الله جل وعلا بأفعال خلقه تعالى الله وتقدس. فقالوا: لو قلنا إن الكفر والمعاصي مقدرة على الإنسان ومكتوبة مقضية، للزم من ذلك أن نقول إن الله جل وعلا كتب على الإنسان شيئا فعذبه عليه، وهذا ظلم، والله جل وعلا منزه عن الظلم. هذا عمدتهم في هذا الباب، فدعاهم ذلك إلى الضلال. سأل الله العافية. من قصير في آن واحد، وكل واحد يكلم ويحاسب ويرى أنه وحده يكلم، وهو جل وعلا يكلم الجميع كلهم في آن واحد، وهذا من هذا النوع، نزوله من هذا النوع في آن واحد، وإن اختلفت الأوقات والأماكن، فلا يجوز قياسه على ما يكون من فعل المخلوق الضعيف. وقد علم أن الله جل وعلا وسع كرسيه السماوات والأرض، وأن الكرسي بالنسبة للعرش أنه صغير حقير، وأنه جل وعلا فوق عرشه وهو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، فلا يجوز أن يقاس بشيء محدود محصور. ثم إن هذا النزول الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ما مضى في الآيات أنه شيء يليق بالله جل وعلا، ولا يجوز أن يكون مثل نزول المخلوق، ولا يجوز أن يعتقد بأنه إذا نزل إلى سماء الدنيا أن شيئا من السماء، السماء الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، يكون فوقه تعالى الله وتقدس. فهو ينزل إلى سماء الدنيا وهو فوق عرشه عال على خلقه، لأنه أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء. وكذلك إذا يوم القيامة ينزل إلى الأرض وهو فوق عرشه. ولهذا اتفق علماء أهل السنة على أن العلو من صفات الذات، وصفات الذات هي الصفات التي لا تفارق الله جل وعلا بحال من الأحوال، كن ملازمة له دائما وأبدا، بخلاف صفات الأفعال فإنها تتعلق بمشيئته، إذا شاء فعلها وإذا شاء لم يفعلها. والنزول من صفات الأفعال، أما العلو فهو من صفات الذات. ثم قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته، الحديث. هذا قول المؤلف رحمه الله الحديث، الحديث ومنصوب كذا الحديث، ويكون الناصب له شيء مقدر، إما اقرأ الحديث أو أعني الحديث. وفي هذا دليل على أنه يرى جواز اختصار الحديث، أنه يجوز اختصاره. وهذا الذي أكثر منه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، وهو القول الصواب الصحيح، أنه يجوز ذلك إذا أمن اللبس وأمن أن يقال على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، إنه يجوز أن يقتصر على موضع الشاهد. وكثير من العلماء يفعل ذلك، فكأنه شيء اتفق عليه. كما أن رواية الحديث في المعنى أيضا تجوز وهو الصحيح، ولكن بشروط: أن يكون المعنى الذي أدي به لا يختلف عن المعنى الذي نقل عنه، أن يكون الذي رواه بالمعنى يعرف ذلك، يفقهه ويعرفه. والحديث تمامه كما في صحيح مسلم، بل هو في الصحيحين، ولكن في رواية مسلم أشياء ليست في رواية البخاري: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته يظلها في أرض مهلكة عليها متاعه وشرابه، فيطلبها فييئس من وجودها، فيأتي إلى المكان الذي فقدها فيه ويضع رأسه تحت شجرة ينتظر الموت، يقول: أموت ها هنا. فبينما هو كذلك إذا راحلته واقفة على رأسه، فأخذ بخطامها وقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. وفي هذا مسائل: الأولى وهي المقصودة أن الله جل وعلا موصوف بأنه يفرح، وأن فرحه من صفاته تعالى وتقدس، ولكن فرحه ليس كفرح المخلوق، لأن فرح المخلوق يليق بضعفه وبفقره، أما فرح الله جل وعلا فهو عن غنى وعن رحمة وإحسان. ثم لا يجوز أن يكون الرب جل وعلا أو العبد مماثلا أحدهما للآخر في شيء من الصفات، وهذا أصل يجب أن يكون بين أعيننا دائما، أن الله ليس كمثله شيء لا في صفته ولا في ذاته. والأصل الثاني أن باب الصفات باب واحد، فما قيل في صفة يقال في الصفة الأخرى، لا فرق بين الاستواء والنزول، ولا فرق بين النزول والفرح، ولا بين اليد والعزة، يعني صفة ذات أو صفة معنى، كله سواء. فالله تخصه صفاته يختص بها، والعبد يختص بصفاته ما يليق به. الثاني أن فرح الرب جل وعلا بتوبة عبده ليس عن حاجة، هو غني عن طاعة المطيعين وتوبة التائبين، ولكنها رحمة، رحمته وفضله وإحسانه. وهذا يدلنا على أنه جل وعلا يكره عذاب العباد، يكره أن يعذبهم، ولكن هم الذين يحملون على تعذيبهم بأفعالهم وكفرهم ومعاصيهم. الأمر الثالث أن هذا يدلنا على فضل التوبة، أنها محبوبة إلى الله، وكذلك التائب، وأنه تغفر ذنوبه. والأمر الخامس أن الإنسان لو أخطأ من شدة فرح أو من شدة غضب أو ما أشبه ذلك فتكلم بكلام الكفر أنه لا يكون كافرا، وأنه لا يؤاخذ بذلك، لأن قول مثل هذا اللهم أنت عبدي وأنا ربك هذا غلب عليه الفرح، أصبح لم يميز الكلام، ولو اعتقده لكان كافرا، لكنه لا يؤاخذ بذلك. وهذا يدل أيضا على أن حكاية الكفر ليست بكفر، إذا حكى الإنسان قول كافر أنه لا يكون بذلك كافرا. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، متفق عليه. أولا فيه إثبات الضحك لله جل وعلا، وأنه صفة كمال كالفرح صفة كمال، وأن ضحكه يليق به تعالى وتقدس، ولا يجوز أن يكون كضحك المخلوق، وما يلزم منه أن يكون المخلوق قد رأى شيئا خرج عن العادة التي اعتادها فأوجب له الضحك، والله جل وعلا ضحكه يليق به، والمخلوق يجهل أشياء كثيرة جدا، والله علام الغيوب، فضحكه ضحك يخصه ولا يشاركه فيه المخلوق، فلا يجوز أن يكون ما يلزم من ضحك المخلوق موجبا لنفي ضحك الرب جل وعلا كما يقول أهل البدع، هذا يجب أن يرد ولا يقبل على الأصول التي سبق قررناها. وفي هذا ما هو ظاهر من فضل الشهادة في سبيل الله، وأن الذي يقتل في سبيل الله يدخل الجنة، وأن القتل في سبيل الله يكفر الذنوب، وأن التوبة تمحو كل ذنب حتى القتل. وبهذا يرد على الذين يقولون إن القتل القاتل لا توبة له، يستدلون ببعض النصوص قوله جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم إلى آخر الآية. نقول هذا من آيات النصوص التي يجب أن يوقف عليها ولا تؤول، ولكن لا يعارض بها الثابت من النصوص الأخرى، من مثل قوله جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، ومثل هذا الحديث ونحوه. وقد فسر هذا تفسيرا جلي كما في صحيح مسلم، كيف يدخل كلاهما، واحد يدخل يقتل الآخر ثم يدخلان الجنة، فسر أنه الرجل يقاتل في سبيل الله فيقتله الكافر ثم يسلم ذلك الكافر، ويقاتل في سبيل الله فيقتل فيدخل الجنة. هذا جاء تفسيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع. قال وقوله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من قنوط عباده وقرب خيره، وفي رواية غيره، ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. حديث حسن رواه أبو داود وغيره. عجب، المقصود هنا إثبات العجب، العجب لله جل وعلا، وأنه يعجب، وأن العجب صفة من صفاته. وقد جاء في قراءة بل عجبت ويسخرون بضم التاء، عجبت، ليكون هذا المقصود الله جل وعلا، بل عجبت ويسخرون، فيكون ذلك مطابقا لهذا الحديث، فيكون من توارد الأدلة. والعجب ظاهر ولا يحتاج إلى تفسير، فيجب أن يثبت لله كما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وكما فهمه الصحابة رضوان الله عليهم. وذكر السبب قوله من قنوط، والقنوط هو الإياس من الشيء، بل شدته أن ييأس، وهذا لا وجه له، كون الإنسان ييأس من رحمة الله جل وعلا ليس له وجه. أولا الله جل وعلا هو الرب، والرب هو الذي يتولى تربية عباده بمصالحهم فلا يضيعهم. الثاني أنه الرحمن الرحيم. الثالث أن فضله وخيره ملأ السماوات والأرض، الرابع أنه جل وعلا يستجيب دعاء الداعين كما مر، إلى غير ذلك من أمور كثيرة كلها تمنع من كون الإنسان يقنط. لهذا قال: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. غيره يعني تغييره الحال التي أنتم عليها إلى حال أحسن، فإنه قد علم أن مع العسر يسرا، وأنه ما اشتد أمر إلا وأعقبه الفرج قريبا. ولهذا كان من أمثال العرب: اشتدي تنفرجي، اشتدي أزمة تنفرجي. هذا من أمثالهم، يعني كل إنسان يقع في أزمة وفي شدة إذا اشتدت انفرجت. هذه سنة الله جل وعلا في خلقه. أما قوله وقرب خيره بالخاء، فهذا أيضا له وجه، وأن خيره قريب من عباده. وقوله ينظر إليكم فيه إثبات النظر لله جل وعلا، وأنه ينظر إلى خلقه ولا يخفى عليه شيء، هذا شيء أيضا مضى. أزلين، أزلين يعني أنكم في حالة شدة. الأزل هو المشتد، الأمر المشتد. انظروا إليكم أزلين يعني من تأخر المطر، يعني في شدة. وقوله قنطين يعني مستبعدين الخير، آيسين منه، فيظل يضحك. هنا إثبات العجب وإثبات الضحك، فيظل يعني يضحك، يبقى يضحك، يظل يعني يبقى، وهذا يكون وقتا دون وقت، فليس دائما يضحك، بل يضحك إذا شاء كما أنه يعجب إذا شاء. يعلم أن فرجكم قريب، يعني تغير حالكم التي أنتم عليها قريب. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط. متفق عليه. هذا أولا يدلنا على أن الاستفهام في قوله جل وعلا يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، أنه لطلب الزيادة. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، كيف نرد على من يقول أن بعض الحفاظ على على على عقيدة غير عقيدة السلف؟ وإذا كان كذلك فكيف نقبل الإيضاح منهم في شرح الأحاديث؟ يعني حفاظ، ما هو كل الحفاظ يعني على عقيدة السلف، والحفظ ملكة يعطيها الله جل وعلا من يشاء، ولا يلزم أن يكون الحافظ يكون عقيدته صافية، ما يلزم. هذا الشيء. الشيء الثاني أن الإيضاح والبيان والكلام يجب أن يعرض على كتاب الله ممن قاله. كل من قال قولا يجب أن يعرض قوله على كلام الله وكلام رسوله، فإن كان موافقا لذلك قبل، ليس لأنه قاله فلان، بل لأنه وافق كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولو من عدو، ولو كان القائل عدوا. ولا يجوز أن يكون الحق يعرف بفلان وفلان، إذا جاء من فلان قبل، وإذا جاء من الآخر لا يقبل، هذا لا يجوز أن يكون، هذا ليس فيه ترابط وليس فيه إشكال. أليس نسخ السنة لبعض أحكام القرآن قسم رابع من أقسام السنة؟ لا، القرآن أيضا ينسخ بعضه بعض. هذا مثله. ما هي الفرقة الناجية؟ وهل يقال لمن خالف ذلك مبتدع؟ الفرقة الناجية ما يحتاج أن نسأل عنها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بينها وقال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، هذه الفرقة الناجية. ما هي مصادر التشريع؟ وما حكم من أنكر مصدرا منها؟ مصادر التشريع الكتاب والسنة، أما الإجماع والقياس فلا بد أن يستند إلى أصل من الكتاب والسنة، هذه مصادر التشريع. وإذا أنكر الإنسان مثلا كتاب الله وسنة رسوله فالأمر واضح، ما يحتاج إلى أن يسأل عن مثل هذا. متى يبدأ الثلث الأخير من الليل بالساعة؟ يختلف الليل والنهار، يختلف مرة يطول ومرة يقصر، فهو مختلف، ما ينضبط بالساعة إلا في كل وقت له تحديد. هل الوقت بين الأذان الفجر الأول والأذان الثاني؟ لكن هذا ينبغي أن يعرف ما هو الليل، من متى يبدأ الليل ومتى ينتهي، فإذا عرف ذلك فالأمر سهل. فالليل يبدأ بغروب الشمس وينتهي بطلوع الفجر الثاني، هذا الليل في الشرع إذا جاء ذكره في الشرع. هل الوقت بين أذان الفجر الأول والأذان الثاني من ثلث الليل الآخر أم أنه ينتهي؟ إذا كان الأذان قبل طلوع الفجر فهو من آخر الليل، من آخر الليل يعني من الثلث الأخير. نعم. هل هذه واضح، ما يحتاج مثل مثل هذا. هل هذه عبارة، هل هذه العبارة من لم يكفر الكافر فهو كافر، هل هي صحيحة؟ وإذا كانت صحيحة فهل هي على إطلاق؟ أولا الأسئلة يجب أن تكون في نفس الدرس، ما تخرج عن الدرس، أما أسئلة تخرج عن الدرس ما يصلح أن نجيب عليها. الثاني أن السؤال يجب أن يكون في أمر مشكل يستفهم الإنسان ويريد منه الإفادة، فإذا كان السؤال على غير ذلك فلا يجوز الإجابة عليه.